وإذا قرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين متأملا ومتدبرا أوجدت فيه بإذن الله أوجدت في قلبه بإذن الله توازنا في هذا الجانب. إذا قرأ الرحمن الرحيم وفهم ما دلت عليه هذه الآية من ثبوت صفة الرحمة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه عز وجل، قلبه تحرك فيه ماذا؟ تحرك فيه الرجاء. ولهذا قال الله عز وجل ويرجون رحمته. فأنت لما تقرأ هذا الاسم والأسماء الأخرى مثلا الرحمن والغفور والرحيم والشكور والحليم ونحو ذلك، كل هذه تحرك في العبد جانب الرجاء، رجاء رحمة الله. إذن إذا قرأت الرحمن تحرك الرجاء، الرحمن الرحيم. فإذا قرأت مالك يوم الدين، إذا قرأت مالك يوم الدين واستشعرت أن الله هو الديان وأنه سبحانه مالك يوم الدين، وتأملت قول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لاحظ نفس لنفس شيئا، كلها نكرات جاءت في سياق النفي لا تملك. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي ماذا يكون؟ تعم. يوم لا تملك نفس أي أي نفس، لا تملك نفس أي نفس، قريب، والد، أم، أب، أخ، أيا كان، صديق، لا تملك نفس لنفس أيا كانت، مهما كانت مكانتها عند الإنسان ومنزلتها، لا تملك نفس لنفس شيئا، أيضا نكرة، أي أي شيء كان ولو قل. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولهذا في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا استشعر المسلم هذا المعنى في قوله مالك يوم الدين، ما الذي يتحرك في قلبه؟ خوف. ولهذا لاحظ لا يكون رجاء بدون خوف، بل يكون رجاء معه خوف. الرحمن الرحيم فيه الرجاء، مالك يوم الدين فيه الخوف. لا يقف الإنسان عند الرحمن الرحيم وينتهي، مثل ما يقف كثير من الناس ويقول ربك غفور رحيم، هذا هو الحاصل، يقف ويقول ربك غفور رحيم، الله غفور رحيم، ولا يكمل. اقرأ الله غفور رحيم، وأيضا اقرأ أنه شديد العقاب حتى تتوازن في حياتك. والتوازن انظره في قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم وتفكرت في أمر هذا الصراط على ضوء ما جاء في السنة، مثل حديث النواس الذي أشرت إليه آنفا، ومثل حديث ابن مسعود عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما وإلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فإذا استشعرت أنك مطلوب منك أن تكون ثابتا على هذا الصراط، وهذا الصراط سبل يخشى عليك منها، وإن دخلت منها انحرفت ووقعت إلى حيث الهاوية وإلى حيث الهلاك. فالعبد إذا استشعر قيمة الصراط نفسه وأهمية السير عليه والثبات عليه وأنه محفوف بجنبتيه على جنبتيه بسبل تفضي إلى الهلكة، تجده يسير وهو راج البلوغ والتمام، وأيضا خائف أن ينحرف به تنحرف به الجادة أو السبيل يمينا أو شمالا، يمينا أو شمالا. فهذا أيضا جانب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.